أغلبها في واحد منها أنا مش هتلاقيه في المسائل، لكن هذه أغلبها التي ذكرها الشاطبي في أسباب تقديم الأخذ بالرخص. والأمرين في الحقيقة تجد لهم مواضع يعني تقوي هذا الاتجاه، أن تأخذ بالرخصة. الأمر الذي نستطيع أن نصل إليه هو اللي هو الحقيقة الشاطبي نص عليه هنا وذكره، أن الأمر يرجع إلى إلى إلى إلى هنا زي ما ذكر لما قال أن أننا نتحرز من الوهم ونتحرز من الشيطان إنه يهيئ لنا ويهمنا بمواضع أو بأوقات في الترخص، مع مقابل أننا نراعي الأخذ بالرخص في مواضعها تدينا، مش لأننا احنا مش قادرين، لأنه في أحيان كثيرة بتبقى مريض لكن قادر، كما ذكر البخاري صباعه متعور وملفوف فضعفت عن الرخصة، قال له الحمد لله حسبتك ضعفت عن الرخصة، فهو لم يضع. فالأخذ بالرخصة قوة عزيمة في موضعها، الرخصة أخذ بها موضعها. فيجب أن نلحظ هذا، وأن نلحظ كذلك أن الشيطان قد يهيئ للمرء أن هناك رخصة، زي ما ذكرت واحد جنبه يوجعه فترة يتعود على الجلوس ولا يحاول أن هو يصلي واقفا مرة أخرى لأنه جنبه بيوجعه، فقد تكون رخصة صحت في حقه عدة أيام لكنه بعدين تحسن تراجع وتقدم. يجب ملاحظة هذه الأمور، ويجب ملاحظة عدم المبالغة في الأمر كذلك، إن بالغ في الأمر يعني في أمر بسيط جدا بالنسبة له فيهيئ لنفسه انه والله هو تحقيق المناط، هل هذا مناط رخصة صحيح ولا مهاش مناط رخصة، ويجب ان تتأكد ان سبب الرخصة واقع واللي هو بنسميه تحقيق المناط، ان هذا هو سبب رخصة ولا لا اللي انا بعمله، واخد بالك. يعني ان كان سفر من المعروف من المتواضع انه يقال على فاعله مسافر، هذا ما فيه لان دي علة ظاهرة السفر علة، ولذلك ربنا ربط الرخص اللي ثبتت في القرآن بالعلة الظاهرة يا اخو، وهو أشار إلى هذا كذلك في الكتاب، ربطها بالعلل الظاهرة، يعني الرخص المذكورة في القرآن ربطها بالعلل الظاهرة كالسفر والمرض، لأن المرض ظاهر والسفر ظاهر، وإن المرض لم يذكر في القرآن ولكن بقياس مباشر أخذوه قصوا على على على السفر بجامع المشقة. ففي أمور ما فيهاش جدال إنه إذا وقع السفر لا شك انه لو انت رايح في سيارة مكيفة وكذا تعبدا لله ان تفطر، يقال رسول الله سبحانه وتعالى لم يلوم هذا ولم يلوم ذاك، نقول لانه هذا من المندوبات، هذا من المندوبات، لكن هو نفس رسول الله الذي قال صلى الله عليه وسلم الذي قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه، فهو نفسه، فاجمع بين اطراف الادلة حط هذا مع ذاك، فعدم اللوم شيء ولكن التصريح بمحبة الفاعل أقوى. أنا لا فإذا هذا الأمر. ثم انتقل بعد ذلك الشاطبي جاء بابين فصلين بعد ذلك في الحقيقة ليس فيهم إضافة جديدة بعد المسألة السابعة، يعني تقدروا تقرؤوهم، لكن أنا أريد أن أضيف هنا أمر قبل أن أنتقل للشاطبي مرة أخرى، إنه إلى جانب ما ذكر الشاطبي نود أن نضيف أنه يمكن اعتبار نوعين من الرخص، رخص منصوص عليه، ما هو منصوص عليه أو ما هو أشبه بالمنصوص، وما يتعلق بعلة تقدر بتقدير المكلف فالعمل بها أولى للانصياع لرغبة المولى في التخفيف كما في الحديث. هذا أنا زي ما تقول تلخيص أنا بحطه هنا، إنه بس من ناحية تقسيم الرخص بقى مش تقسيم المشقات. النوع الثاني من الرخصة ما هو من قبيل ما ضرب به الأمثلة مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في ناس تترك الأمر عن المنكر خوف الضرر، شفت؟ فهو